يا مرحبا، ترحيب مالها حدود اعداد وقفات السفن بالمواني. يا مرحبا يا شملي، من زود في زود، من الساحل الغربي الى ساحل عماني. يا الذيب يا الزحزيح يا تفرس فهود، عز الله ان طيبكم من قديم الزماني. يا الذيب يا الزحزيح يا ترثة فهود، عز الله ان طيبكم من قديم الزماني. يا ابو معزي بديتها وجاك مردود، مردود يقدح وانا في مكاني.